أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا وصلنا إلى الفصل الثاني في الحقيقة في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي، يعني الشيء الذي يلاقي النجاسة. نعم، مسألة 410: الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسر النجاسة إليه. نعم، هنا في الحقيقة مثال على ذلك، مثلا الثوب مالتي، أنا جاي أتمشى وثوبي طاهر ما في شيء، لاقى عذرة نجسة، العذرة أو لاقى البول النجس أو الدم النجس، ولكن كان يابس هذه العذرة أو هذا الدم أو هذا البول أو هذا المني أو ما شابه ذلك. بلي، فإذا القاعدة الأولية أنه الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسر النجاسة إليه في الحقيقة، إلا تأملوا هذا الاستثناء، يجب أن تلتفتوا إلى الاستثناء، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية. نعم، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، افرض الثوب مالتي كان فيه رطوبة، هنا وسرت هذه الرطوبة من ثوبي إلى هذه النجاسة التي في الأرض مثلا، فبالتأكيد تنتقل هذه النجاسة إلى ثوبي. أو إذا كانت ثوبي كان جاف ولكن الرطوبة النجاسة كانت فيها رطوبة مسرية، فتنتقل هذه الرطوبة المسرية من الأرض إلى الثوب مالتي. بل إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، ويقصد بها هذه الرطوبة المسرية ما يقابل مجرد النداوة. ها، يعني يريد يقول إن النداوة لا تعتبر من الرطوبة. أحيانا أكو النداوة تصير في الثوب في النجاسة نداوة ليست مثل الرطوبة. نعم، عندنا رطوبة وعندنا نداوة. الرطوبة فيها قابلية للسراية، لسراية النجاسة، أما النداوة ليست فيها قابلية للانتقال للنجاسة في الحقيقة للسريان. إذن بلي، ويقصد بالسراية، نعم، ويقصد بالسراية ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض عرفا، التي هي في قبال الجوهر الأعراض. نعم، وإن فرض سرايتها لطول المدة، يعني حتى لو كانت هذه النداوة لفترة طويلة، إلى أن شنو في الحقيقة والواقع فترة طويلة هذه النداوة تسري في الحقيقة والواقع في الجدران، جدران البيت، جدران المسجد، جدران الحائط، حتى لو فترة طويلة أصبح لها هذه النداوة تسري في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز. فالمناط في الانفعال، إذن ليست هي شن النداوة، وإنما فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، نعم، وليست النداوة، وإنما رطوبة أحد المتلاقيين. بلي مولانا العزيز، واضح لديكم إن شاء الله. يعني النداوة هاي اللي تصير في الثوب مثلا أصير في الحائط مثلا في الأرض أحيانا أصير ندى ونقول هذا ندى مثلا أو ما شابه ذلك. بلي وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. بل مولانا العزيز، فإذن فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، وإن كان بلي وإن كان نعم وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها. نعم بل وإن كان لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثرها، يعتبر فيه يعني في الانفعال نفوذ النجاسة في الملاقي طبعا، ولا بقاء أثرها، بقاء أثر النجاسة يعني لا يعتبر في الانفعال، لا يعتبر في الانفعال نفوذ النجاسة يعني من هذه العذرة أو البول الرطب إلى الثوب مثلا، لا يعتبر فيه نفوذ النجاسة ولا بقاء أثر النجاسة وين في الملاقي في الحقيقة والواقع. فمجرد أن يكون أحد الجسمين أحد الأمرين رطب ففي الحقيقة تسري النجاسة، ولا يعتبر في الجسمين أن الانفعال يعني نفوذ النجاسة وبقاء أثر النجاسة في الملاقي في الحقيقة والواقع. نعم فالمناط في الانفعال رطوبة أحد المتلاقيين، يكفي أنه أحد المتلاقيين رطب. بل وإن كان لا يعتبر في الانفعال نفوذ النجاسة، لابد أن النجاسة تنفذ إلى كل الجسم الملاقي ولا أن يبقى أثر النجاسة في الملاقي في الحقيقة والواقع. ربما نستطيع أن تكون الصورة واضحة عندكم في المسألة في المسائل التالية. طبعا ممكن أن نأتي بمثال بسيط ممكن يكون يوضح ما تقدم، إنه يقصد بها ما يقابل مجرد النداوة التي تعد من الأعراض وإن فرض سرايتها لطول المدة. بلي بلي مولانا العزيز، ممكن هذه البالوعة اللي تكون قرب البيت فتظهر على الحائط نداوة كثيرة جدا، هذا لا هذا هذه النداوة هذه نداوة ليست رطوبة، ولذا الإنسان إذا جلس إلى جنبها لا تنجس في الحقيقة والواقع، لا تنجس الجسم الذي يلاقيها. نعم في المسائل القادمة إن شاء الله تتوضح. بلي وأما إذا كان يابسين، أما إذا كان يابسين في الحقيقة، وأما إذا كان يابسين أو نديين، هذا كأنما إعادة لما مضى. وأما إذا كان يابسين يعني الملاقي والملاقى، الملاقي والملاقى، الملاقي يعني الجسم الطاهر، الملاقى هو الجسم النجس. وأما إذا كان يابسين الملاقى والملاقي أو الملاقي والملاقى، نعم أو نديين جافين، هم الملاقي هم الملاقى جافين، فلا يتنجس الطاهر الثوب الطاهر بالملاقات، فلا يتنجس الثوب الطاهر بالملاقات. وطبعا الفقهاء مالتنا رضوان الله على الماضين الله يحفظ الباقين يستدلون في الحقيقة على ذلك بعدة وجوه. بلي الوجه الأول هو إجماع الفقهاء، الوجه الثاني هو الارتكاز العرفي، نعم الارتكاز العرفي في باب الطهارة والنجاسة. فإن المرتكز عندهم يعني العرف توقف التأثير على السراية، بمعنى أن النجس لا ينجز غيره إلا مع السراية، فمع الجفاف لا يؤثر. نعم، هذا الارتكاز العرفي. الوجه الثالث ارتكاز المتشرعة، فإن المفروض في أذهان الكل إن تلاقي اليابسين لا يترتب عليه أثر. الأمر الرابع من الأمور التي استدل بها الفقهاء على عدم نجاسة الملاقي والملاقى إذا كانا طاهرين أو نديين النصوص، بل مثلا ما رواه محمد بن مسلم في حديث إن أبا جعفر عليه السلام وطأ على عذر يابس فأصاب ثوبه، فلما أخبره قال أليس هي يابسة؟ فقال بلى، فقال لا بأس. فأملتوا بل كذلك مثلا رواية أخرى أنه نعم رواية أخرى ما رواه علي بن جعفر على عن أخي موسى بن جفر عليه السلام قال وسألت عن رجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجله، هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولا يغسل ما أصابه؟ قال إذا كان يابسا فلا بأس. طبعا المتحصل إن الملاقات بلا رطوبة لا يقتضي الانفعال. تأملت بالعبارة؟ نعم. وأما إذا كان يابسين أو نديين جافين فلا يتنجس الطاهر من الملاقات. وكذا هذا عطف على اللي قبله يعني على اليابسين أو النديين. وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة، مائع ولكن ما في رطوبة مثل الذهب والفضة، هذا مائع ولكن لا يقال إنه رطب، هذا كالذهب والفضة بل وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة ونحوهما من الفلزات فإنها إذا أذيبت في ظرف هذه الذهب الفضة الفلزات الأخرى إذا أضيفت في ظرف وكان هذا الظرف نجس، بل وكان هذا الظرف نجس هل تتنجس؟ يقول السيد الخوئي كذلك والسيد السيستاني لا تتنجس. فتوى السيد الخوئي يقول لا تتنجس. نعم هكذا يقول السيد الخوئي، فإنها إذا ذيبت في ظرف نجس لا تنجس. وكذا السيد السيستاني فإنها يقول إذا أذيبت في ظرف النجس لا تنجس. بل لماذا؟ الفقهاء يقولون لأن الذوبان لا يستلزم الرطوبة، بل كما هو المشاهد ومع عدم الرطوبة لا مقتضى للانفعال في الحقيقة. نعم مولانا العزيز. وهذا في الحقيقة هذه المسألة وهي راح تسهل على المكلفين، ولا سيما إذا اشتروا الذهب من بلاد الكفار أو بلاد غير المسلمين أو من الصابئة مثلا وما شابه ذلك، هذا ما راح شنو إنه يتكلفون هل إنها هذا الظرف الذي استخدم فيه الذهب والفضة هل كان نجس أو طاهر، أو أن هذا الكافر إذا لاقى هذا الذهب والفضة هل لاقى أو لم يلاقي هذا الكافر عندما عمل هذه المسوغات الذهبية أو الفضية وما شابه ذلك. نعم مسألة جديدة، مسألة 411. يقول السيد السيستاني الفراش الموضوع في أرض السرداب، عندنا فراش وضعناه في أرض السرداب، سرداب أو زيرزمين كما يقول الإيرانيين، بلي سرداب يعني المكان اللي منخفض من البيت، أحيانا بعض الناس يسوي طابق تحت الأرض يعني يحفر الأرض يخليه طابق تحت الأرض، شلون مثلا في النجف، في كربلاء، في قوم مثلا، نعم طوابق تحت الأرض، يعني هذا الزرزمين يسمونه أو السرداب. الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، نعم إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس، يعني لا ينجس الفراش. نعم نعم، الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس هذا الفراش. وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، افرض هذا الفراش كان وزنه فرد 5 كيلوات أو 10 كيلوات، صار الآن وزنه 15 كيلو، هذا يقول لا ليس شنو دليل على نجاسته. نعم، الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة لا ينجس هذا الفراش الموضوع في السرداب، حتى لو كانت الأرض نجسة لا ينجس. وإن سرت رطوبة الأرض، سرت يعني مشت رطوبة الأرض إلى الفراش، وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان شنو خفيفا. بل يقول السيد السيستاني فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة. تأملتوا العبارة؟ يقول السيد السيستاني فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية، بل يعني فإذا هذه الرطوبة غير مسرية، إذا هذه الرطوبة عند السيد السيستاني وكذا عند السيد الخوئي غير مسرية، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة، لا توجب سراية النجاسة إلى الفراش في الحقيقة والواقع. وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل ما قلت لكم بأنه هذا توضيح للمسألة السابقة، هذه المسألة. وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة مثل الكنيف، يعني جدار المسجد ملاصق إلى الكنيف، بل ونحوي، فإن الرطوبة السارية منها من الكنيف يعني إلى الجدران ليست مسرية، ليست مسرية، يعني هذه الرطوبة المسرية من الكنيف في الحقيقة والواقع، بل فإن الرطوبة السارية من الكنيف إلى الجدران ليست مسرية، يعني لا نقول عنها بأنها مسرية إلى الحائط، إلى الجدار اللي هو يكون شنو اللي يكون ظهره أو يكون إلى المصلين أو يكون إلى الحائط الخارجي وما شابه ذلك، بل فإن الرطوبة السارية منها من الكنيف إلى الجدران ليست مسرية، بحيث إن الذي يلزم هذا الجدار يكون يتنجس، نعم لا يتنجس في الحقيقة والواقع، ولا موجب لتنجسها، بل ولا موجب لتنجس الجدران كذلك، يعني حتى لو واحد عنده نجاسة فرض بول أو دم أو غائط وإجل لزكها بهذا الجدار الذي فيه النداوة مارت الكنيف، هل تتنجس؟ يقول لا لا لا لا, لا يتنجس. بل مولانا العزيز فإن الرطوبة السارية منها من الكنيف إلى الجدران ليست مسرية ولا موجبة لتنجسها، وكذلك حتى لو إجا فرد واحد كما قلنا في بول أو عذرة أو ما شابه ذلك يابس افرض ولصقها على الجدار هذا الذي فيه رطوبة هل تتنجس؟ يقول لا لا تتنجس. وإن كانت مؤثرة في الجدار، هذه الرطوبة صحيح مؤثرة في الجدار، ولعله ينهدم الجدار إذا بقيت هذه الرطوبة، بل وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب. شايفين تملت لولا، ولكن لا لا تنجس ولا تتنجس، لا تنجس الذي بل الثوب، ولا انه اذا كان الثوب نجس ينجس هذا الجدار في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، نعم في مقام الاستدلال على ما قلناه في هذه المسألة 411 يقول الفقهاء هناك فرق بين الرطوبة والنداوة، ولا يخفى أن الكلام في المقام ليس دائرا مدار الدقة الفلسفية، يعني احنا ما جاي نتكلم بالدقة العقلية الدقة الفلسفية، بل كلامنا يدور مدار الفهم العرفي في الحقيقة. فإن الرطوبة المسرية ما يكون مستقلا بالوجود ويكون حاملا للنجاسة، هذه الرطوبة المسرية، وناقلا للنجاسة من محل إلى آخر. وأما النداوة التي يعبر عنها في الفارسي بنام فلا تكون مستقلة بالوجود، هذه النداوة لا تكون مستقلة بالوجود ولا تكون حاملة للنجاسة وناقلة للنجاسة من محل إلى آخر، بل تكون من عوارض الجسم، بل ولا تكون مسرية فلا يضر انتقالها من النجس إلى الطاهر في الحقيقة، هذه النداوة، ولا يوجب نجاسة الملاقي. نعم نعم، فإذا صار واضح الفرق بين النداوة وبين الرطوبة المسرية. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة 412 يقول السيد السيستاني يشترط في سراية النجاسة في المائعات، مثل افرض زيت العصير، نعم يشترط في سراية النجاسة في المائعات أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، بل أن لا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة. نعم المسألة 412، المسألة 412 يقول يشترط في سراية النجاسة في المائعات مثل عصير اللبن الزيت ما شابه ذلك ألا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة. بل افرض انه احنا عندنا في الحقيقة مثلا نهر من العصير أو نهر من الزيت أو نهر من اللبن أو ما شابه ذلك، افرض هذه الجهة أليف، افرض هذه الجهة أليف، 50 متر 50 متر من هذا 50 متر جهة أليف يخرج منها العصير أو الزيت أو اللبن إلى الجهة باء إلى الجهة باء تأملتوا، فما يخرج من جهة أليف ويصل إلى جهة باء، الجهة باء هي شنو؟ فيها نجاسة، فما يخرج من جهة أليف لا يكون نجسا لأن ماكو نجاسة، وهذه المسافة العمود بين أليف وبين باء كذلك لا يكون نجس، فقط الذي يتنجس ما يصل إلى جهة باء، الذي يتنجس ما يصل إلى جهة باء. لماذا؟ لأن جهة باء هي اللي هي شنو؟ اللي هي نجسة. واضح إن شاء الله صارت المسألة؟ بلي نعيد المسألة حتى تكون عندكم واضحة. عندنا نقطة أليف إلى نقطة باء تقريبا 50 متر أو 10 أمتار أو 5 أمتار أو 3 أمتار أو مترين، جهة أليف يخرج منها العصير أو يخرج منها اللبن أو يخرج منها الزيت لكي يصل إلى جهة باء، الجهة باء فيها نجاسة، هل تتنجس الجهة أليف اللي هي منبع خروج العصير أو اللبن؟ لا ينجس. هذه المسافة بين أليف وبين باء العمود، المسافة بين أليف وباء هل تتنجس؟ يقولها كذلك لا تتنجس. فقط الذي يتنجس هو شنو؟ الذي يتنجس هو الجهة باء في الحقيقة والواقع، الذي يتنجس هو الجهة باء في الحقيقة والواقع إذا وصل لها الحليب أو اللبن أو العصير وما شابه ذلك. تأملوا بالعبارة، عبارة شوية دقيقة أرجو التفات إليها. يشترط في سراية النجاسة في المائعات ألا يكون المائع متدافعا إلى النجاسة، وإلا اختصت النجاسة بموضع الملاقات بالجهة باء، ولا تسري إلى ما اتصل به من الأجزاء، يعني لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عن شنو؟ فضلا عن المكان الذي يخرج منه العصير في الحقيقة والواقع. نعم مولانا العزيز، نعم مولانا العزيز، بل وفي مقام الاستدلال على ذلك في الحقيقة والواقع احنا هذه المسألة تعرضنا إليها في المائل المطلق في الحقيقة والواقع، تعرضنا إليها في الماء المطلق. هذه المسألة تقريبا هذه المسألة تعرضنا إليها في الماء المطلق. أنا سأقول لكم أي مسألة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، هذه المسألة تعرضنا إليها في المبحث الأول أقسام المياه وأحكامها، وفي فصول الفصل الأول. الفصل الثاني المسألة 415، هناك تعرضنا إلى مثل هذه المسألة وقلنا في الحقيقة والواقع إن السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا، هكذا قلنا سابقا، إن السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفي، يعني العرف يرى بأن ما يخرج من هذا من نقطة أليف، ما يخرج من نقطة أليف إلى نقطة باء متعدد. بل فإذا كان الماء متعددا بالنظر العرفي يترتب على كل من الفردين حكمة، فيبقى هذا أليف يبقى طاهر، يبقى هذا العمود طاهر. أما إذا وصل الماء أو العصير أو اللبن أو إلى نقطة باء وباء نجس فيتنجس. وملخص الكلام إن الدفع يوجب عدم تقوي أحد الطرفين بالآخر، فلا تسري النجاسة من أحد الطرفين إلى الآخر. لماذا؟ لأن الطرفين لا يصدق عليهما عنوان الوحدة في نظر العرف، فلا يتقوى العالي بالسافل كما أنه لا يتقوى السافل بالعالي. بل مولانا العزيز، صار واضح المسألة إن شاء الله تعالى. فإذن هكذا، هذا تفريع. فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس، فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود. خب ما في العمود، يعني افرض أنا الآن صبيت الماء من الإبريق ووقع على النجاسة، ما في العمود لا يكون نجسا فضلا عن الذي في الإبريق. تعرفون شنو ما في العمود؟ يعني هذا الذي يسيل من الإبريق إلى الأرض، يعني هذا العمود يسمونه، هذا لا ينجس فضلا عن الذي في الإبريق لا ينجس، فقط القطرات التي لاقت النجاسة ذيك تتنجس. فإن صب الماء من الإبريق على شيء نجس لا تسري النجاسة إلى العمود فضلا عما في الإبريق. وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل إلى الأعلى كما في الفوارة أو النافورة، فالماء الذي في العمود وفي الأسفل أسفل النافورة لا يكون نجس لعدم الملاقي. فقط المكان الذي تصل إليه النافورة قطرات النافورة إلى الأعلى مثلا أفرض ذاك يكون شنو نجيس في الحقيقة بل واقع. بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز. وكذا الحكم لو كان التدافع من الأسفل بالفوارة إلى الأعلى هم كذلك اللي موجود بالفوارة والذي في عمود الفوارة لا يكون نجس. فقط الذي يكون نجس ما يصل إلى موضع النجاسة ومكان شنو النجاسة. نعم مولانا العزيز. وبهذا طبعا ننهي درسنا لهذا اليوم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.